أوصي النساء عموما أن يدعن الخوض في القول الذي لا فائدة منه بل قد يكون فيه مضرة، لأنهن إنما خلقنا كالرجال لعبادة الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالخوض بالكلام والقيل والقال الذي ليس فيه إلا إضاعة الوقت وتشتيت الذهن وانصراف القلب في غير هدى من الله عز وجل، لا شك أن هذا ضرر محض على المرأة وعلى من حولها من أولادها.